بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في الدرس 11 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي الكلام على الصرع بنوعيه، أي من جهة الأرواح الشريرة ومن جهة الأخلاط الرديئة. وفي هذا الدرس سنتكلم عن أمر ألمه شديد ويعاني الناس منه الكثير، سيما إذا زاد الوزن عند البعض وعند بعض النساء إذا كانت في الحمل، وهو ما يسمى بعرق النساء. فقد قال ابن القيم هنا، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النساء. ثم ذكر ما روى ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النساء ألية شاة أعربية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. وهذا الحديث سنده صحيح. قال ابن القيم: قال: عرق النساء وجع يبتدئ من مفصل الورك، يعني أعلى، وينزل من خلف على الفخذ، يعني يبدأ من الورك ثم ينزل على الفخذ، وربما إلى الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، أي مع الوقت يصبح الإنسان كل مرة يحس بالألم تحت حتى ينزل إلى أسفل الرجل. قال: وتهزل معه الرجل والفخذ. قال: وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي. المعنى اللغوي جواز تسمية هذا المرض بعرق النساء، لأن بعض أهل العلم منع منه، والصحيح جواز تسميته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم. وقد قيل في سبب تسميته بذلك أن ألمه ينسي ما سواه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. وهذا إذن الأمر اللغوي هو جواز تسمية هذا المرض بالنسبة إلى العرق، فيقال عرق النساء. والأمر الثاني هو المعنى الطبي، وهذا المعنى الطبي قرره ابن القيم في ما وصلنا إليه لحد الآن في أكثر من موطن، وهو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. النوع الأول نوع عام يعم الأزمان والأمكنة والأشخاص والأحوال، والنوع الثاني نوع خاص بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال. فقد ذكر ابن القيم، لو تذكرون معاشر الفضلاء والفاضلات، ذكر ابن القيم شيئا من هذا لما تكلم على الحمى، وأن علاج الحمى إنما يكون بإبرادها بالماء، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر خاص بالبلاد الحارة كالحجاز ونحوها، وذكر أيضا شيئا من هذا لما تكلم عن الحجامة، لما علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة، قال: لأنه في البلاد الحارة يرتفع الدم حتى يكون عند الجلد، وعليه فالحجامة أفضل من الفصد، وإن كان قد يكون الفصد أيضا أحسن بحسب الأشخاص وحسب الأمكنة والأمراض. ذكر ابن القيم من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدم استقبال القبلة ولا استدبارها، وقال: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاص بالمدينة، وكقوله: بين المشرقين قبلة، وهذا أيضا خاص بالمدينة، وغير ذلك من الأحاديث التي لا يمكن تعميم المعنى فيها. وهذا يا إخوة يفتح لنا بابا عظيما، فإن بعض الناس ربما قرأ حديثا وفهمه بمعزل عن أفهام العلماء، وأراد أن يستقل بفهمه، وهو لا يدري أحيانا ربما الحديث منسوخ غير معمول به، فيأتي هو ويأخذ الحديث ويطبقه أو يفتي به أو يبثه في الخلق، فينكره البعض فيتهم الذي أنكر كلامه بأنه يعارض السنة. وفي الحقيقة لا، لأن هذا أتى بغرائب الأمور التي لم يفهمها على الفهم الشرعي. ولهذا لا ينبغي أحدنا أن يقدم على قراءة الأحاديث بمعزل عن إفهام وشروح أهل العلم ولو كانت شروحا مختصرة، فإن الإنسان إذا استقل برأيه سيما في أول الطلب فإنه ربما هلك، لأنه ليس عنده الآلة الكافية لفهم نصوص الشريعة. إذن هذا المعنى الخاص هنا ما قاله ابن القيم، قال: فإن هذا خطاب، يعني علاج عرق النساء بإذابة ألية الشات وشربها على الريق، قال أن هذا الخطاب هو للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض، أي مرض عرق النساء والألم الذي يحدثه، يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين، ففيها الإنضاج والإخراج، فهي تلين وتعين على الاستفراغ والإسهال. قال: وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، أن يلين وأن يكون في هذا الاستفراغ. قال: وتعيين الشاة الأعربية لقلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح ونحوه. وقد ذكرنا لكم هذا يا إخوة وأيتها الأخوات لما تكلمنا على العسل، وأن فائدة العسل تكون بحسب ما ترعى النحلة، فكلما كان طعام النحلة أنفع، كلما كانت مكونات العسل الذي يخرج من بطونها أنفع وأحسن. وتكلمنا أيضا حتى عن الأبقار والدواجن بصفة عامة والمواشي، قلنا أن بحسب ما تعطي أنت إلى تلك الحيوانات بقدر ما تعطيك، فإن الحليب مصفى من الدم، والدم يجري فيه الذي تم إطعامه لتلك الحيوانات. وذكرت لكم ما وقع من فضائح في الغرب بسبب جنون البقر، وأن سببه أنهم كانوا يطعمون الحيوانات العاشبة كالبقر، يطعمونه نوع من الدقيق المصنوع من حيوانات أخرى سيما عظام ترحى وتوضع، فانتقل هذا المرض وسبب المرض العصبي المسمى بجنون البقر. ولهذا تغيرت الأمور في أوروبا منذ ذاك الوقت، وإن كان بقي عندهم شيء من الغلط في هذا الباب. قال ابن القيم: قال: وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بها. فقاعدة خذوها بكل ما، كلما كانت الحيوانات ترعى شيئا أحسن كلما كان هذا ألطف. ولهذا هذا درسناه في التغذية، فمثلا البقر إذا كان يرعى العشب فإن الحليب الذي يخرج منها سيكون غنيا بما يسمى بالأوميغا 3، يعني هذه الأوميغا الثلاثية التي هي جيدة للذهن والذاكرة وجيدة لمحاربة الأمراض الشرايين والأمراض القلبية وغير ذلك، وتخفف الكوليسترول في الدم. فالحاصل أن الإنسان يسعى أن يأكل لحما وأن يشرب لبنا وأن يتغذى من الحيوانات التي يكون مرعاها حسن. ولهذا كلما اقتربنا من العلف الاصطناعي كلما لا شك ابتعدنا عن الطبيعة التي خلق الله جل وعلا فيها العجائب. قال ابن القيم بعدها: قال: وهذا الغذاء يؤثر في لحم الحيوان، ومن ذلك الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم. وسبحان الله، يعني ابن القيم قال هذه الكلمة وهو في القرن الثامن للهجرة، وسبحان الله هذه البحوث الآن الناس يبحثونها، وقد بحثوها في العشرينيات الأخيرة. فمثلا في فرنسا في بحوث المهتمة الدراسات الزراعية وما يتعلق بالإنتاج الحيواني خلصوا إلى هذه الناحية، بأن تأثير الغذاء في اللبن أسرع منه تأثيرا في اللحم، لأن صنع اللحم من عن طريق الحيوان لا شك أنه أعقد من اللبن من هذه الجهة. فلو أكلت البقرة عشبا معينا يرى أثره لونا وطعما أحيانا ومكونات مباشرة في الحليب، أما اللحم يحتاج مدة طويلة من العلف حتى تظهر آثاره. فكلام ابن القيم سبحان الله يعني موافق تماما لما نعلمه من الأبحاث في هذا المجال. قال بعدها، قال: ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشرب الألية المذابة. قال: وهكذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة وعليه أطباء الهند، فكلما ابتعد الإنسان على الأدوية المركبة كلما كان أحسن. وهذه قاعدة كلية يقولها وسيقولها ابن القيم، هي أن الطب المفيد هو الطب الذي يكون فيه البعد عن التراكيب المعقدة. قال ابن القيم: قال: وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء. ولهذا ذكرنا لكم في أول التعليقات على هذه الفصول المباركة أن الأطباء قد اتفقوا كما قال ابن القيم أنه إذا أمكن العلاج بمجرد الغذاء لا يصار أو لا ينتقل منه إلى الأدوية، بل الأصل أن الإنسان إذا كان تبع غذاء سليما منوعا لا فيه مبالغة وليس فيه جفاء، فإنه بإذن الله تعالى سيكون له صحة محفوظة، وحتى لو عرض له مرض فإن بدنه سيكون لمقاومته أقوى وأسرع برؤه بإذن الله تعالى. قال: فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا، أي أن الأولى بالغذاء ثم بالأدوية، والأدوية يقدم المفرد على المركب، فإن عجز عن المفرد انتقل من الأقل تركيبا إلى الأكثر تركيبا. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله تعالى أعلم. أي أن ابن القيم قال أن أحوال العرب أن غذاءهم بسيط، وعليه فإن أغذيتهم غذاء العرب بسيط، وعليه فأمراضهم بسيطة فاحتاجت أدوية بسيطة، ومن عقد غذاءه تعقدت عليه الأمراض، فكان الدواء البسيط أصعب في البر، ولهذا استوجب أن تداوى الأمراض المركبة بالأدوية المركبة. نكتفي بهذا القدر اليوم، وأنهينا ولله الحمد ما يتعلق بعرق النساء، والدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على تتمة ما بقي من هذه الفصول. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.